بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمواصلة في سلسلة التوحيد نشرع بإذن الله عز وجل في كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والمراد بنواقض الإسلام كما سيأتينا هي الأشياء التي إذا فعلت خرج عن الإسلام، أو بعبارة أدق هي الأمور التي يكفر بها المسلم. وقبل الشروع في هذه الرسالة، هناك بعض الأصول والضوابط المهمة في باب التكفير لا بد أن تفهم، من أجل أنك إذا شرعت في هذه النواقض تكون متذكرا لهذه الأصول والضوابط، وهي ضوابط وأصول في التكفير. من هذه الضوابط والأصول أن التكفير حكم شرعي وحق محض لله عز وجل، لا يملكه أحد، فلا يجوز إطلاقه على أحد بمجرد هوى، وإنما هو حق محض لله عز وجل. قال شيخ الإسلام، قال الإمام أحمد: التحريم والثواب والعقاب والتفسيق والتكفير هو إلى الله ورسوله، هذا هو الضابط الأول من ضوابط التكفير. الضابط الثاني والأصل الثاني: التثبت في الحكم في التكفير غاية التثبت، أننا نتثبت في الحكم بالتكفير غاية التثبت. الأصل الثالث: أن كلا من الكفر والشرك والفسق والظلم والنفاق ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. الأصل الرابع: الإيمان له شعب والكفر له شعب، وليس كل من قامت به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا، ليس كل من قامت به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا، هذا أصل مهم. الأصل الخامس، وهي من الأصول المهمة: قد يجتمع في الرجل كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور. قد يجتمع في الإنسان كفر وشرك، والمراد بالكفر هنا الكفر، ما هو الكفر الذي يجتمع مع الإيمان؟ الكفر الأصغر. والشرك الذي يجتمع مع التوحيد هو الشرك الأصغر. فهذه قاعدة مهمة وأصل مهم خالف فيه الخوارج وغيرهم. فقد يجتمع في الرجل كفر وإيمان، أما الكفر الأكبر والشرك الأكبر هذا لا يجتمع مع الإيمان ولا يجتمع مع التوحيد. من هذه الأصول، وهو داخل في أصل مضى ذكره، من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم أو لا يحكم بكفره إلا بيقين، لا يحكم بكفره إلا بيقين. نحن ما نأتي نكفر بالشك وبالظن، لابد أن يكون هناك يقين. من هذه الأصول أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك والترك، الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون كذلك بالترك. الأصل الثامن التفريق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل وبين الإطلاق والتعيين، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فقد يكون الفعل كفرا وفاعله ليس بكافر. هذه قاعدة وأصل معلوم عندكم. الأصل التاسع وهو أصل مهم اعتبار المقاصد في الأقوال والأفعال المترددة بين الكفر ودونه، اعتبار المقاصد في الأقوال والأفعال المترددة بين الكفر ودونه. دليل هذا على سبيل المثال قصة حاطب، لما كان فعله ماذا؟ مترددا بين الكفر وبين أنه ليس بكافر، سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن قصده، ما حملك على هذا يا حاطب؟ فدل هذا كما يقول العلماء على أن الأقوال والأفعال المترددة بين الكفر ودونه تعتبر فيها المقاصد، تعتبر فيها المقاصد. فقد نسأله ماذا تقصد بهذا، ومن ذلك تعليق التمائم، قد يكون قصده أنها إيش، قد يكون قصده بتعليق التميمة أنها سبب، هذا من الشرك الأصغر، وقد يقصد ماذا، أنها بنفسها تجلب النفع وتدفع الضر، وهذا شرك أكبر. إذن بماذا نفرق؟ بالمقصد، ما الذي يقصده؟ والأصل أن تعليق التميمة هو من الشرك الأصغر، لكن الشاهد هنا أنه لا بد أن نعتبر ماذا؟ المقاصد. لكن متى نعتبر المقاصد؟ في الأمور المترددة بين الكفر ودونه. لكن إنسان سب الله، نسأله عن قصده، ما في قصد، سب الله عز وجل والعياذ بالله كفر، كفر أكبر. هذه قاعدة مهمة أو أصل مهم، اعتبار المقاصد في الأقوال والأفعال المترددة بين الكفر ودونه، وأدلة ذلك كثيرة. الضابط العاشر أو الأصل العاشر لا تكفير باللازم، لا تكفير باللازم. لا تقل يلزم من قولك كذا كذا وكذا إذن أنت كافر، فلا تكفير باللازم. الأصل الحادي عشر هو من الأصول المهمة وهو الأخير، تكفير المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. تكفير المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط مثلا التكليف، قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، والتكليف هو العقل والبلوغ. ومن الشروط كذلك العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن الشروط كذلك القصد، أي قصد هذا القول أو قصد هذا الفعل، وليس المراد بالقصد قصد الكفر، وإنما المراد قصد القول الكفري أو قصد الفعل الكفري، هذا هو المراد بالقصد. وهناك موانع، من هذه الموانع الجهل، ومن هذه الموانع الإكراه، ومن هذه الموانع الخطأ، ومن هذه الموانع التأويل. فتكفير المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فهذه بعض الأصول والضوابط في التكفير، أحببت أن أقدمها من أجل إذا سرنا مع هذه النواقض العشرة التي ذكرها المؤلف نستحضر هذه الأصول، نستحضر هذه الأصول التي تقدمت. وهذه الأصول تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى شرح، وإن يسر الله عز وجل ضمن هذه الرسائل والكتب نتكلم بتوسع أكبر عن ضوابط التكفير، عن ضوابط وأصول التكفير بشكل واسع. لكن هذه يعني أصول مختصرة واضحة بإذن الله عز وجل، قدمناها قبل أن نشرع في هذه الرسالة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. وكلمة اعلم هذا فعل أمر من العلم، فعل أمر من العلم، وهذه الكلمة يؤتى بها عند الأشياء المهمة، ولهذا ذكرها الله عز وجل في أعظم أمر، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، وقال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. قوله الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، ومعنى الاستسلام لله بالتوحيد أي إفراده بالعبادة، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والبراءة من الشرك وأهله هذا يكون باعتقاد بطلان الشرك وباعتقاد كفر المشركين. إذن تعريف الإسلام، وهذا تقدم معنا كثيرا، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، وهذه النواقض العشرة أجمع العلماء على أنها من نواقض الإسلام. إذن كل هذه النواقض التي ستأتي معنا أجمع عليها العلماء، أي أجمعوا أنها من نواقض الإسلام. نقل الإجماع سليمان ابن سمحان كما في الدرر السنية المجلد الثاني صفحة 60 و200، صفحة 60 و200. قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. وقوله عشرة ليس المراد حصرها بهذه العشرة، وإنما المؤلف خص بالذكر هذه النواقض العشرة لأمور. الأمر الأول أن هذه النواقض العشرة اتفق عليها العلماء، أن هذه النواقض العشرة اتفق عليها العلماء، وليس معنى ذلك أن غيرها لم يتفقوا عليها، فكثير من نواقض الإسلام قد أجمع العلماء على أنها من نواقض الإسلام، لكن من الأسباب التي خص بها المؤلف هذه النواقض العشرة أن هذه النواقض العشرة قد اتفق عليها العلماء، اتفقوا أنها من نواقض الإسلام. الأمر الثاني لأجل شهرتها وانتشارها في زمن المؤلف، لأجل شهرتها وانتشارها في زمن المؤلف، لأن هذه النواقض العشرة قد انتشرت في زمن المؤلف. ويراجع في هذا الدرر السنية المجلد العاشر. والأمر الثالث أن هذه النواقض العشرة تعتبر كالأم لكثير من النواقض الأخرى، أن هذه النواقض العشرة تعتبر كالأم لكثير من النواقض الأخرى، فكثير من النواقض تدخل ضمن هذه النواقض العشرة، تدخل ضمن هذه النواقض العشرة. والمراد بنواقض الإسلام هي مفسداته التي متى طرأت عليه أفسدته وأحبطت جميع الأعمال، وصار صاحبها من المخلدين في النار إذا مات على واحد منها. أو يقال نواقض الإسلام هي الأعمال التي تخرج قائلها أو فاعلها من دين الإسلام، التي تخرج قائلها أو فاعلها من دين الإسلام. والناس في نواقض الإسلام طرفان ووسط، الناس في نواقض الإسلام طرفان ووسط. فعندنا الخوارج والمعتزلة، وهم الذين يغالون في التكفير وفي الحكم على الناس بالكفر، ويكفرون الناس من غير رواية أو فقه أو معرفة، هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية المرجئة، فلو عمل الإنسان ما عمل فإنه لا يكفر. والطائفة الثالثة وهم أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين المذهبين، فيجمعون بين النصوص ويذكرون أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر في القرآن والسنة ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. ونحن ندرس نواقض الإسلام من أجل ألا نقع فيها، نحن ندرس نواقض الإسلام من أجل ألا نقع فيها، وهذا من باب دراسة الشر من أجل ألا نقع في الشر. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهكذا لما أرسل رجل الرسالة للإمام المؤلف محمد بن عبد الوهاب وفيها: اعلم لا علمت شرا، لما رد الإمام محمد بن عبد الوهاب على هذه الرسالة عقب على هذه الكلمة، هو يريد أن يدعو له، فقال: اعلم لا علمت شرا. فلما أجاب الإمام محمد بن عبد الوهاب قال: بل نحن نحتاج إلى أن نتعلم الشر حتى نجتنب الشر، حتى نجتنب الشر. لهذا هذا الدعاء خطأ، أن تقول للإنسان: أسأل الله ألا يعلمك الشر، لكن تقول له إيش؟ أسأل الله ألا تفعل الشر، هذا صحيح؟ أسأل الله ألا تفعل الشر، هذا صحيح؟ دعاء صحيح؟ أسأل الله ألا تفعل الشر، صحيح ولا مش صحيح؟ واضح، ما يحتاج يعني، ها؟ إيش خوفك؟ صحيح ولا مش صحيح؟ ها؟ أسأل الله ألا تفعل الشر، دعاء في إشكال؟ ها؟ ما في إشكال، ما في إشكال. أسأل الله ألا تفعل الشر، أسأل الله أن يجنبك الشر، لكن أسأل الله ألا تتعلم الشر، هذا لا. الإنسان يحتاج إلى أن يتعلم ما معنى الشرك، ما معنى الربا، من أجل أن يجتنب هذه الشرور، من أجل أن يجتنب هذه الشرور. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: فإذا كان نواقض الوضوء ثمانية، فالذي في الإقناع أن نواقض الإسلام أكثر من 400. يقول المؤلف محمد بن عبد الوهاب يقول: فإذا كان نواقض أو كانت نواقض الوضوء ثمانية، فالذي ذكر في الإقناع أن نواقض الإسلام أكثر من 400، كما في الدرر السنية، كما في الدرر السنية. يقول العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله: لذلك ننصح المسلمين أن يدرسوا نواقض الإسلام كما يدرسوا نواقض الوضوء، بل إن تعلم نواقض الإسلام أولى من تعلم ماذا؟ من تعلم نواقض الوضوء، بل إن تعلم نواقض الإسلام هذا أعظم من تعلم نواقض الوضوء. وربما تجد الناس يتعلمون نواقض الوضوء، هذا أمر طيب، لكن لا يلقي بالا لتعلم نواقض الإسلام، لا يلقي بالا لتعلم التوحيد ولتعلم الشرك، فهذا من الخطأ العظيم، هذا من الخطأ العظيم. قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، عشرة نواقض. وقوله نواقض جمع ناقض، والنقض في اللغة هو إفساد الشيء بعد إحكامه، يقال نقض البناء إذا هدمه، يقال نقض البناء إذا هدمه. فالنواقض جمع ناقض، والنقض في اللغة هو إفساد الشيء بعد إحكامه، يقال نقض البناء إذا هدمه، ونقض الحبل والغزل إذا حل طاقاته. ومن ذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأما النواقض، نواقض الإسلام شرعا، فهي التي تقدمت، هي التي تقدمت، وهي مفسداته التي متى طرأت عليه أفسدته وأحبطت جميع الأعمال، وصار صاحبها من المخلدين في النار، وصار صاحبها من المخلدين في النار. يقول العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله أن وجود ناقض من نواقض الإسلام يبطل ما معه من أمور الإسلام كلها، يبطل ما معه من أمور الإسلام كلها، يعني حتى لو وقع في ناقض واحد تحبط عليه جميع الأعمال، تحبط عليه جميع الأعمال. قال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. ثم سيشرع رحمه الله في الناقض الأول، وهو الذي سنتكلم عليه في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.